وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود. الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود. معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا. لا تركنوا لخوان أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود. الله فوق العلا رب ومعبود. جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في لقاء العقيدة، والذي نواصل الحديث فيه عن قضية حديث السورة الذي قال فيه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في أعلى درجات الصحة بعد كتاب الله عز وجل: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه رحمة الله. هذا الحديث، حديث السورة، من أعظم الأحاديث في بيان حقيقة الإنسان وكيف أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام وذريته على صورته في القدر المشترك الذي يقاس بقياس الأولى ليوحد الله في القدر الفارق الذي يمنع قياس التمثيل والشمول. وهذه العبارة قلنا إن هي خلاصة ما في الموضوع الذي سنصل إليه في النهاية بإذن الله تعالى، وعلاقة ذلك بأسماء الله الحسنى فيما يتعلق بالاشتراك في أسماء المجردة عن الإضافة مع القدر الفارق بين الخالق والمخلوق عند ذكر الاسم مقيدا به. الحقيقة الأمر له علاقة بنشأة الكون، تكلمنا عنها بتفصيل وبينا حقيقة الموضوع في خلق السماوات والأرض. إن الأرض خلقت قبل السماء في المرحلة الأولى، وإن السماء هيئت في المرحلة الثانية أولا ثم الأرض حتى ذكر ابن كثير في تفسيره أن الله عز وجل أيبس من الماء الذي كان على عرشه أرضا فثار منه دخان فارتفع وسمى فجعله سماء فصار خلق الأرض قبل خلق السماء ثم قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الأرض بعد ذلك وكانت عند خلقها غير مدحوة. ثم قال رحمه الله وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض وقد توقف في ذلك القرطبي لقوله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. قالوا فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. وهو ده الكلام اللي تجتمع عليه الأدلة. وأجاب غير واحد من العلماء قديما وحديثا بهذا. وحاصل ذلك أن الدحية مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ففسر الدحية بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيار. احنا في المرحلة الأولى كنا واقفين عند حديث أبي هريرة لما اتكلمنا على قضية إن قبل السماوات والأرض قبل ما يتخلقوا أصلا ما كانش فيه غير العرش والماء ورب العزة والجلال كان عال على عرشه والعلو وصف ذاته فوق العرش. ثم لما خلق السماوات والأرض في وضعها الأول استوى على العرش وتزامن في اليوم الذي استوى الرحمن فيه على العرش كان يوم جمعة مع خلق آدم عليه السلام. والروايات الثابتة إن آدم خلق يوم الجمعة. ثم هيأ الله عز وجل السماء بحيث تصبح على ما هي عليه الآن وبعد ذلك دحى الأرض وبسطها وأخرج ما كان مودعا فيها بحيث تتناسب في وضع جديد مع الإنسان. الحديث اللي ورد في صحيح مسلم وهو صحيح زي ما قلنا الحديث صحيح ليس فيه ضعف كما يحاول البعض. إن أبو هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت. طبعا لما يقول خلق التربة يوم السبت هو خلقها من ايه؟ التربة اللي هي مادة الأرض وعناصر التربة. لو اتكلمنا بالصيغة العلمية اللي بيتكلموا عنها الآن في عناصر المواد إنها مكونة من مجموعة من الذرات والعدد الذري اللي موجود في كل ذرة ابتداء من ذرة ذرة زي ذرة هيدروجين وانت طالع إلى أعلى الذرات كثافة بتكون مادة الأرض سواء صنعت في الأرض أو جاءت من خارج الأرض عندما دكت بالشهب أو ما شابه ذلك. لكن عناصر التربة على حسب الجدول المسمى بجدول مندليف اللي يعرفه تقريبا كل الطلبة اللي بيدرسوا في المتوسط وفي الثانوي إن عناصر التربة تشكلت منها المواد اللي موجودة على هذه الأرض صنعت من إيه؟ زي ما ذكر ابن كثير أنها خلقت من الماء، والماء كان تحت العرش، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق من الماء اللي تحت العرش أرضا مادة كونت عناصر. وقيل لا، ده خلقت من النور، يعني بعض الناس بيقولوا انها اتخلقت من النور، لكن ربنا لما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبنتكلم في حكاية الحياة، هل الحياة اللي هي حياة الإنسان والحيوان والنبات، ولا كل شيء في الكون فيه حياة؟ الحقيقة ان كل شيء في الكون فيه حياة تليق به وتخصه، لان ربنا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فالجبل نفسه اللي ثابت في الكتاب والسنة انه يتكلم، الجبال كانت تسبح، يا جبال أوبي معه والطير، فجمع الله بين الأمرين، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فالكل خاضع لرب العزة والجلال خضوعا اختياريا في حق الإنسان مستمرا، وكذلك في حق الجان مستمرا إلى قيام الساعة، وخضوعا من حيث النشأة منذ عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، لأن ربنا خير الجبال، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، فده تخيير، بس التخيير من حيث النشأة لاستمرار وجودها على هذا النحو الذي سيصير مسخرة لمن قبل الأمانة اللي هو الإنسان. هذه النقطة مهمة جدا جدا في فهم ان جميع المخلوقات تسير وفق العدل والرضا بالتدبير الذي دبر الله عز وجل به أمر السماوات والأرض، ولذلك حكمة ربنا سبحانه وتعالى تجلت في الأشياء جميعا، لأنه لما قال ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، يعني ما فيش مخلوق ظلم، مع أن ربنا قادر أن هو يجبر الإنسان على حمل الأمانة، وقادر على أن يجعل الجبال تحمل الأمانة غصبا عنها، أو يجعل الجبال على هذا النحو، والأمر ما فيش حد هيعقب على رب العزة والجلال في قدرته وفي طلاقة مشيئته، لكن الله من أسمائه القدير ومن أسمائه المقتدر والقادر، أيضا من أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم، ومن أسمائه الرحمن الرحيم، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى الرؤوف والودود، وموصوف بالعدل، وإن كان العدل مش من أسمائه كما تقدم، العدل من وصفه وليس من اسمه، ولم يثبت اسما في القرآن ولا في السنة، ولكن ثبت بنفي الظلم الذي يتضمن كمال العدل. فزي ما ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى القدير، كذلك من أسماء الحكيم، فلابد أن تؤمن بالأمرين معا، بالقدرة المطلقة وبالحكمة المطلقة. فإن قلت لا أنا لا أؤمن بالحكمة وإن الأشياء ماشية بالجبر، فهذا مذهب الجبرية، وهو ضلال مبين يخالف الواقع ويناقض أسماء الله وأوصافه في قضية ثبوت الحكمة. ولو قلت لا ده كل حاجة بالأسباب وكل حاجة تيجي بالدراع وكل حاجة معرفش إيه، إنما هي أسباب وفقط وليس هناك مشيئة أو قدرة حاكمة على هذه الأسباب، فهذا مذهب القدرية المعتزلة، مذهب الباطل الذي عليه العلمانية في صورتها المعاصرة، لأن العلمانيين هؤلاء هم المعتزلة بصورة عصرية، لا يؤمنون بالقضاء والقدر، ولا يؤمنون بقضية الغيبيات، ولا رد الأشياء إلى طلاقة قدرة الله عز وجل. يقول لك لا احنا عايزين نتقدم، سيبكم التخلف وسمي التخلف ورجعي، واحنا ربنا ابتلنا بكتير منهم الوقت قاعدين في القنوات الفضائية، عايزين يطعنوا في دين ربنا سبحانه وتعالى ويخلوا ديننا خرافة، ويقول لك دي ثقافة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يرينا فيهم آيات وعبر زي ما شفنا في أناس كثيرين أصبحوا من المساجين. أبو هريرة بيقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد. طبعا احنا في حاجة مهمة عشان تفهم الموضوع صح، لأن الكلام ده بيعمل إشكال. التربة يوم السبت، يوم السبت اللي بنتكلم عنه ده عبارة عن حقبة زمنية أو مقدار من الزمن مش محسوب 24 ساعة ولا بقضية دوران الأرض حول نفسها ثم دورانها حول الشمس، هي بتلف حول الشمس كل سنة وبتلف حول نفسها كل يوم. طيب الحسابات دي، الشمس سبب في ظهور التوقيت بتاعنا اللي هو التوقيت الشمسي اللي فيها 24 ساعة وبتحسب بدقة بالثانية والدقيقة، والسنة كانت كبيسة ولا السنة خفيفة يعني. لكن ما اقدرش احسب في خلق الارض اليوم بنفس المقدار 24 ساعة ولا السنة 365 يوم، لان ساعتها ما تعرفش الارض ساعتها اليوم فيها بكام ولا مقدار قد ايه، ممكن اللحظة فيه تساوي ملايين السنوات عندنا. المسألة دي مهمة جدا. فهذا يوم غيبي لا يقاس على المقاييس البشرية الآن، يعني متعلق بعالم الغيب. فربنا لما خلق الكون في ست أيام أو في ستة أيام، بعض الناس بيظن أن هم ستة في 24، وده غلط كبير جدا جدا. دي مدة زمنية الله أعلم مقدار ست أيام. وليه ست أيام؟ عشان تتحقق الحكمة، ما هو قدر يخلاها في لحظة وخلاص ولا فيه داعي لحكاية الست أيام دي. يعني أقول لك ليه ربنا خلق الكون في ست أيام؟ علشان أنت تتعلم فيها الحكمة والأمور توضع في مواضعها والصبر والرحمة وعدم التعجل والعجلة. الكون اتخلق ست أيام يا أخي، هو اتخلق ست أيام، ما ربنا قدر على بطلاقة القدرة إن يخلق في لحظة، فليه ما كانت ست أيام؟ وبعدين لما خلق آدم عليه السلام ليه يعرض عليه الأمانة وليه يعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟ برضه عشان تتحقق حكمة ربنا سبحانه وتعالى ويتم العدل في الكون. قل ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، يعني ما فيها ظلم لحد، وإن العلة من قيام الكون وإقامة الكون وإمساك السماوات والأرض في يد الحق سبحانه وتعالى بحيث أن يبقى الكون على هذا الاتزان، إنما هو من أجل الإنسان لتحقيق كلمة الحق. كلمة الحق لا إله إلا الله، زي ما ذكر الإمام البخاري ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أي ليقولوا لا إله إلا الله، يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي يعبدوا الله عز وجل ويشركوا ولا يشركوا به شيئا. دي أصل قيام السماوات والأرض. عشان كده أمال أنت يعني مفكر إيه؟ أنت عايش كده يا سبهللة، عايش كده ما أنتش عارف لك بداية ولا نهاية؟ هتفضل قاعد يقول لك أنا عايز أتقدم، متقدم رايح فين يعني؟ هتفضل ماشي على الكرة الأرضية لغاية ما تعدي المحيط الأطلنطي وتروح تقعد هناك في نيويورك هناك وتقعد هناك عند الأمريكان؟ هتتقدم لغاية فين يعني؟ فاللي قاعد يقول لك أنا عايز أتقدم وبلاش التأخر ده بعيد عنك يعني، مش عايز أشبه بتشبيه كده يعني، بلاش. اللي مش عارف وشه من قفاه وعايز يتقدم على طول من غير ما عارف يتقدم فين ولا يتأخر فين، فده يعني كبر عليه أربعا لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يهديه. لكن حكاية التقدم والتأخر لازم يكون الشخص عارف بدايته ونهايته، انت رايح لفين، هتتقدم لغاية فين، ولما يجي الموت قول بقى أنا بتقدم وبسعى إلى التقدم إلى الجنة إلى ما بعد هذه الحياة، يبقى ده شخص عاقل. إنما تيجي تتكلموا على التقدم، تقدم رايح فين، أنت رايح فين متقدم، بلاش التخلف. التخلف ده إيه قصدك بالتخلف يعني؟ فيبقى أصبح مصطلح التقدم والتخلف عند هذا الذي يدعي أنه مثقف وهو من أجهل الخلق أنه يقصد بالتقدم البعد عن الدين. والأخذ بالأسباب المادية زي الغربيين اللي ما عندهمش علاقة بالدين، اللي عايشين في الحياة يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام بس، هو ده التقدم عنه. طب ولما تقول له دين وإن في حياة بعد هذه الحياة وإن في دار ابتلاء ربنا هيأها وسخر لك الأشياء وكرمك وسودك وتركك ترأس وترضع وتستمتع بهذه الأشياء كلها من أجل أنها أمانة عندك توحد الله فيها لكي تنتقل إلى دار الجزاء، ولك ده تخلف. طيب هتعمل إيه بقى؟ ده بلوى اللي زي ده مهما طالت حمالاته ومهما اتسعت جنباته هو اللي متخلف، هو اللي جاهل، جاهل مبقع، لان الحياة دي حقيقية. افرض واحد قالك انا مش مؤمن به، اخبط راسك في الحيط، انت اللي هتنضر. لكن الحقيقة، الحقيقة حقيقة، ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عن حقائق وعن اشياء ما زالوا يعجزون حتى الان زي ما هنشوف دلوقتي، عبارة عن تصورات ليس لديهم من العلم المادي ما يكفي تفسير نشأة الكون، التفسير الحقيقي. فهذه الايام حقب زمنية الله اعلم المقدار، ايام غيبية لا نستطيع تقديرها، ممكن اللحظات تساوي عندنا ملايين السنوات في حساباتنا احنا، لانه قلت لكم اليوم الشمسي، اليوم في عمر الشمس غير اليوم في عمر الارض، واليوم في عمر المجرة اللي بتدور حوالي منها الشمس، شوف بقى اليوم الواحد يساوي مثلا عمرنا كله، عمر البشرية كلها. وهم ده كلامهم هم كمان. فسبحان الله، اذا القضية هنا ما تبقاش ب 24 ساعة، يوم السبت حقب زمني، فالايام الست عبارة عن حقب زمني، وبعدين دحو الارض وتسوية السماء الى سبع انطباق زي ما ربنا ذكر، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبرك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين كده بقوا ست. فواحد يقول لك إيه؟ لا ده الاثنين داخلين في الأربعة علشان يبقوا دول أربعة، ونحسب اثنين جايين كمان يبقوا ست، إيه اللي حيضطرنا إلى ذلك؟ إذا كان ربنا ذكرها بالترتيب يوم يوم فدول ستة، فيقول لك لا حيبوا تمانية، لا ستة في المرحلة الأولى، واثنين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى بعد خلق آدم عليه السلام وبعد عرض الأمانة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. كانت السماء موجودة استوى إلى السماء وهي دخان، وكانت الأرض موجودة نعم، وربنا بس فيها هذه الدواب وجعل فيها هذه الأشياء المخلوق، ثم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى استوى إلى السماء دخان فقال الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت ائتيا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. نعم في حاجة؟ مين؟ الأخ سعيد من القاهرة، اتفضل أخ سعيد. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. دكتور محمود والله؟ اتفضل. ربنا يحفظك. بقول يا دكتور والله حضرتك انا بقلب في التلفزيون كده لقيت على قناه اللي اسمه للاسف الدكتور سعد الهلالي ده بيقول لك ان اتباع السلف دوت يعني ان الناس دول ده تخلف، اللي بيتكلم في السلف بيبقى تخلف، والعلمانيه دي حاجه مش عيب ومش مش عيب، واللي يقول ان العلمانيه دي شيء وحش يبقى مش فاهم امور الدين. فيعني هو مثلا يعني للاسف اتباع الرسول والصحابه واهل السلف ده بقى تخلف مثلا ولا ايه بالظبط؟ الله يكرمك ويبارك فيك. حاضر لك انا اولا انا بحب حضرتك في الله والله، وراتك الجليل وحوار حضرتك مع جابر عصفور وعن البحيري وعن ابراهيم عيسى، فانا اتمنى ان ربنا يحفظك اكتر من امثالك يا دكتور والله. الله يحفظك ويبارك فيك والله. حضرتك في الشده كده والرد على الفساد المفسدين، فانا والله بقلب قدرا لقيت الراجل بيقول لك اللي عملوه سلفيين سلفيين سلفيين متخلفين، هو مأهول بس لحد فين؟ الله يكرمك يا اخي سعيد، ربنا يبارك في حضرتك ترد على سعد الهلالي ده كده يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يكرمك ويبارك فيك. الشيخ ايمن يعني كفانا في قبل الامس تقريبا رد عليه، هو راجل موتور فهو مأهور من السلفيين. ليه؟ هو الراجل عايز يبقى مثقف يا جماعه، عايز يبقى راجل متقدم، ده من فصيله الجماعه دول. فالله يكرمكم ما تتعبوش نفسكم، لا ساعه ما تشوفوا تعرف انتوا بتضيع وقت معه، فاللي عايز يضيع وقته معاه هو لكن احنا هنشغل نفسنا بسعد الدين الهلال، ما هو معروف سعد الدين الهلال، انتوا عارفين كويس جدا جدا النوادي الماسونيه اللي بيروح يحضر فيها ويقعد فيها يعني مع سعد الدين ابراهيم والجماعه دي. فخلينا هو الغرب عايز مين النوعيات دي؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. ما هم القنوات دي ما عندهاش الا الكلام ده بس، انما يعلموا الناس او يعرفوهم او يحذروهم من الضرر المحق اللي بيحصل على البلاد الاسلاميه والامه الاسلاميه. المهم عشان ما يخرجوناش من الموضوع، لان انا عايز بس اركز معاكم في ان احنا نصل الى شيء مفيد نقدر نتعلمه يعني. ابو رابع يقول اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي، يا ريت حتى المتصلين يكونوا في نفس الموضوع. فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. خليكم معايا علشان لو حد خرجنا نرجع الموضوع تاني ان شاء الله. واوحى في كل سماء، فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. حقب زمنيه اخرى، مش اكتر من كده. انما رمزيه العدد نفسه بحد ذاته ده بس ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الاعداد تحقيقا لحكمته، تحقيقا لحكمته. حتى اسماء الايام، بدايه خلق الارض سماه يوم السبت، وما كانش هناك يوم سبت و24 ساعه زي كده. فالرسول عليه السلام لما قال لابي هريره خلق الله التربه يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الاحد وخلق الشجر يوم الاثنين، فكلمه الشجر جميع انواع الماده الخضراء اللي بتطلع في الشجر بالوانه واشكاله كلها، المواد دي المكونه لماده الشجر ربنا سبحانه وتعالى خلقها. ومعنى كده ان كان في الفتره دي اللي هي في الايام الاولى ديت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها او النبي عليه الصلاه والسلام ذكرها في الحديث، كان في شجر. كان في شجر، لان اللفظ ذكر الشجر. الشجر ده شأنه ايه ووضعه ايه واللي كان عايش فيه ايه، برضو اشياء نعجز احنا عن تصور الوقت او المكان. طيب، خلق المكروه يوم الثلاث. احنا قلنا المكروه النار وما خلق منها، اللي هو الشيطان. وقصة الشيطان زي ما ذكرنا ان الاصل ربنا خلق الجن من مارج من نار، يعني خلق النار فخلق منه الجن، والجن ابوهم الكبير اسمه الجان، والجان خلق للامتحان والابتلاء، دايره ابتلاءه هل الارض فقط ولا الارض مع اشياء اخرى في وضع قديم، لان الجن تحركاته اوسع من تحركات الانسان، يستطيع الخروج عن الارض وسطح الارض ويصعد الى السماء، وده بنص القران وارد. فالجن كان منهم الصالح ومنهم الطالح، فكان منهم المؤمن ومنهم الكافر من يوم ربنا خلقهم من قبل آدم عليه السلام. أبوهم الكبير اللي هو الجان كان من أعبد الخلق، فرفعه الله وجعله بين الملائكة. إزاي ترفع وبقى بين الملائكة؟ لما خلق الله الملائكة من نور وجعلها في السماء، الملائكة سكان السماء، والجن كان مخلوق في الأرض وما يتبعها. الله أعلم إيه اللي كان يتبعها من النجوم أو الكواكب اللي كانت موجودة ساعتها. فخلق الله المكروه يوم الثلاث، الثلاث اللي هيبقى ثالث يوم، يعني احنا عندنا سبت حد اثنين ثلاث أسماء فأعداد. وخلق النور يوم الأربعاء، ومن النور ده اتخلقت الملائكة، ودبت فيها الدواب يوم الخميس. يوم الخميس. وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة، فرحوا من بعد العصر. طيب، هل الأيام اللي كانت موجودة محسوبة بالـ 24 ساعة؟ لا برضه. طب اليوم الجمعة زي يوم السبت اللي اتخلقت فيه الأرض، فيوم السبت ده مقداره ايه ويوم الجمعة مقداره ايه؟ الله أعلم. أنا أقول لك ممكن اللحظات تساوي ملايين السنوات. هو ده اللي عامل الإشكالية، ان هو عمر البشريه من ادم عليه السلام لغايه دلوقتي يوم ما حد يحسبها بتوسع ما تجيش 100,000 سنه. هو بيتكلموا على ملايين، فالكلام كله على الأيام الستة أو الأيام الثمانية اللي هي الحقب الزمنية التي أو مدة من الزمن، زي ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إن السماوات والأرض اللي موجودة دلوقتي على هذا النحو السبع الطباق، الأرض المدحوة، الجبال الرواسي، كل ده مخلوقة من مادة أخرى كانت موجودة قبل كده أو المرحلة الأولى من مراحل الكون، فكانت الدواب موجودة. فيجي واحد بقى يقول لك إيه إزاي الكلام ده؟ إيه اللي حصل بالضبط؟ يعني الملايين اللي بيتكلموا عنهم أو البلايين من السنين اللي بيحسبوها نصدقها ولا نصدق اللي ورد عندنا في القرآن ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعدم ثقته في كتاب الله وفي سنة رسول الله واهتزاز عقيدته يخليه يصدق الغربيين ويقول لك أنا مثقف ماشي ورا العلم، ويسيب مين؟ كلام رب العالمين، مع ان اللي صنع الكون هو اللي بيخبرك بوحي موثوق فيه بنفس وضعه الاول يوم نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لان المصحف اللي كتبه عثمان بن عفان من كتاب الوحي موجود لغايه النهارده، فاحنا عندنا النسخه الاصليه، عندنا الاصل، مش عند اليهود والنصارى. التوراه ضاعت اللي مكتوبه في الواح، والانجيل نزل عيسى مفقود مش موجود، اللي موجود دي حكايات عنه، لكن اللي موجود عندنا احنا اصل طرق حاجه موجوده لسه يعني حيه من ايام النبي عليه السلام. فاللي صنع الكون بيقول لك فيه كذا وكذا وكذا، تقوم انت تسيبه وتروح تصدق الجماعه اللي بره دول؟ فرق يا اخوان. قالوا في نظرية اسمها نظرية الانفجار الكبير، الانفجار الكبير، قالوا الكون كان كله كتلة واحدة وبعد كده انفجر. ولو قلت لكل واحد يا جماعة ده الكون مر مرحلتين، ولك لا لا لا لا مرحلتين ايه وبتاع ايه، سبب الكلام ده هي نظرية الانفجار الكبير. يصدق الراجل اللي هو بيقول لك من النظريه دي اللي خد جائزه نوبل ولا يصدقوش محمد صلى الله عليه وسلم؟ دي شان المثقفين اللي بيتكلموا فيها عن العلمانيه وما يتعلق بالعلمانيه. العلمانيه كبحث في علم انا اقبل البحث العلمي، لكن هذا كله مش يقين. اليقين الأصل عندي ما أخبر به خالقي، ما أخبر به رب العالمين. إنما العلمانية ما يجدب الصلاح، العلمانية معناها ترك الدين، البعد عن رب العالمين. وكثير من الناس اللي قالوا احنا عايزين نبقى متطورين أو ليبراليين أو متقدمين جهلة، بس مش فاهمين دينهم كويس. يقولك لا أنا مسلم، آه أنا مسلم بس عايز اخد باسباب التقدم. ليه؟ لان ما شافش غير 50-60 سنة المناهج اللي بتدرس بعيدة عن تدريس حقيقة الدين، والدين مادة لا تضاف للمجموعة هامشية فهمشوه. فظهر جيل بنعاني من اثاره حتى الان، يعبس الغرب به ويلعبه كده زي الشيخ شيخ، جيل فيسبوك، جيل الرأس اللي يشكلوا الغرب زي ما هم عايزين، عايزينهم شواذ يبقوا شواذ، عايزينهم مخنفسين مخنفسين، عايزينهم موضة قزعة يبقى الواد حالق شعره كله كله وسايب لي سير هنا او مال. ما هو انت اصلا سلمت ابنك للصيع اللي موجودين في الغرب، الرقاصين والفسقة اللي موجودين في الغرب، فابنك ماشي وراه لعبت الكوره اللي موجودين في الغرب، دي اسوه القدوه. انت في ايدك ايه؟ شايف الولد ضاع، البنت ضاعت، معنى الرجوله فقد في هؤلاء الشباب. ليه؟ انت ثقافته ودراسته ووضعه طلع لك واحد مسخ. ساعه الجد لا يعتمد عليه. الواد اللي قاعد بترقص ده في العربية بتاعته معلي الديسك وماشي طخ طخ طخ طخ، ما دول هولان الناس اللي هم المفترض يكونوا ماسكين البلد في يوم من الأيام. فلما يكون دي شخصية واحد زي كده هقول لك ماما أمريكا، الماما بتاعتي أمريكا مش مصر هي أمي. لا، تكلموا عن نظرية الانفجار الكبير. ايه هي نظرية الانفجار الكبير؟ خلي بالكم اول ما تكلموا عن النظرية ديت، هي دي بقى قول الله تعالى اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. خلي بالكم، خلينا نبص على دي. فالرتق في اللغة هو الالتساق، والفتق هو الفصل، والمعنى أن السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة ثم حدث انفصال تكونت بعده سائر المجرات والكواكب. هذا ما أشار إليه القرآن الكريم في القرن السابع الميلادي. ولكن ماذا يقول علماء الفلك في القرن العشرين عن نشأة الكون؟ أولا، اللي قال القرآن الكريم مش الرتق وحدث انفجار وبقى كده أبدا. اللي قال القرآن الكريم إن خالق الكون بيخبرنا عن بداية الكون، ويريد الله عز وجل أن يبين لنا اجتماع معاني قدرته مع معاني حكمته، وإن آدم خلق بأمر من رب العزة والجلال، وإن الكون مر بمرحلتين في النشأة، المرحلة مرحلة الدخان، والكلام ده كله بمشيئة الله عز وجل وبحكمة منه وترتيب في عرض الأمانة وتكريم الإنسان بسبب حمل الأمانة ورفض المخلوقات لها وابتلائه بالملائكة والجان من قبله زي ما ورد في سورة البقرة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الكلام ده كله أغفله معد التقرير، وده كله تبع الجماعة بتوع زغلول النجار الإخواني اللي طلع إخواني، وإخواني إيه؟ إخواني متعصب، وهو قاعد بيخبي إخوانيته طول عمره وهو شغال خط كبير في الإخوان المسلمين تبع الدولة الباطنية بتاعته. كتبوا الكلام ده على أساس بس يتقربوا به إلى الغرب، مش علشان يبينوا حقيقة الوجود. بس اسمعوا التقرير. في سنة 27 و900 ألف نشر عالم الفلك البلجيكي جورج لوماتر تصوراته عن نشأة الكون، حيث قال بأن الكون في بدايته كان كتلة غازية واحدة عظيمة الكثافة واللمعان والحرارة، وبتأثر الضغط الهائل الآتي من شدة حرارتها حدث انفجار عظيم. لاحظوا معي، لو انت كنت تشوف الكلام الرجل ده، الرجل ده بيقول لك بتأثر الضغط، الضغط هو اللي خلاه ينفجر. انت لو جيت تسأل واحد زي ابراهيم عيسى ولا ابن البحيري ولا اسمه ده هو الرجل سعد اسمه سعد الدين الهلالي ولا اللي معاه، هيصدقوا الكلام ده اكتر من كلام رب العالمين. ضغط ايه؟ الهي يجيلكوا الضغط. ايه الضغط اللي بتتكلموا عنه؟ ده ربنا بيقول ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. والكلام ده أعده رب العزة والجلال في هذا التغيير الكوني من أجل أن يستخلف آدم في الأرض ويبقى في عالم غيب وعالم شهادة. فانا عايز اطوع القرآن عشان يتوافق مع كلام الرجل الغربي ده. هم ثقتهم في هذا الرجل ده خد جائزة نوبل، الرجل ده ثقتهم في كلامي اكثر من كلام رب العالمين. دول طبقة المثقفين النمنم وزير الثقافة واللي معاه كلهم على هذا الضرب. دي العلمانية اللي بيتكلموا عنها. علمانية ايه وبتاع ايه؟ بتتكلموا عن ايه يا جماعة؟ في علم في الدنيا ولا واحد هيخبرك عن هذه الحقائق غير رب العالمين؟ ما هو ليه ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق؟ لأن كل ما يلهى صور المتقدمين اللي بيتكلموا عنهم يكتشفوا عجزهم، ويكتشفوا أنهم كل يوم يزدادوا عجزا فوق عجز، ويزداد الكتاب والسنة رفعة وسموة وإعجازا وقوة. وإن منهج النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه هو مصدر الثقة، دي الأصل عندنا، دي مصدر الرجولة في العالم، ده اللي بيخاف الغرب، لأنهم مهما يلهسوا فديننا أقوى، نبينا أقوى، محمد صلى الله عليه وسلم. كمل. فتق هذه الكتلة الغازية وقذف بأجزائها في كل اتجاه، فتكونت مع مرور الزمن المجرات والكواكب والنجوم. وسميت نظريته هذه بنظرية الانفجار العظيم Big Bang Theory. أنا هعرض لكم حاجة تانية عشان تشوفوا ثقافة المتقدمين، متقدمين مش اللي سابقين، يعني اللي هم طالب التقدم. احنا بندور على التقدم، التقدم ده هيودينا لغاية فين؟ هتبقى متقدم، هتعدي المحيط الأطلنطي، ده هو عدوا، وبعد ما تخلصوا المحيط الأطلنطي عدوا على أمريكا، وبعد كده تقدموا برضه لغاية ما تقع في المحيط الهادي إن شاء الله عز وجل، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبتليكم زلزال اليابان وريحنا منكم. شوفوا بقى الموجز ده عن تاريخ نشأة الكون على حسب الكلام اللي بيقولوه، على حسب كلامهم هم، وشوفوا كلام رب العالمين وإيه الفرق بين الاثنين. أنا حورت الصوت عشان كله بس تعليقات موسيقية. قول قبل 13.7 بليون سنة. يا سلام على البلايين بتاعتكم دي، أو البلالين. بليون سنة، طب انتوا حسبتوها ازاي؟ يقول لك أصل الإشعاع الذري بتاع الذرات يدل على كذا، والحاجات دي تدل على ان 1.3 بليون سنة، بليون سنة اللي هو بيحددوا فيه بداية نشأة الكون. طيب من هنا لغاية آدم عليه السلام زي ما قلت لكم على أقصى تقدير عمرها ما هتزيد عن 100,000 سنة، 100,000. وآدم حضر في التغيرات الكونية الخاصة بتهيئة الكون بحيث يسخر له من رفض الأمانة ويرفعه ويكرمه ويسوده على من قبل الأمانة، اللي هو آدم عليه السلام. أمال الملايين دي عبارة عن إيه؟ الست أيام اللي اتكلمنا عنها، السنة فيها أو اللحظة فيها قد تساوي ملايين السنوات، فهم حسبوا كل حاجة على مقاييسنا احنا الدنيوية. فلما حسبوها على مقاييسنا اليوم 24 ساعة طلعت معهم البلايين دي. فيجوا يقول لك ده في تعارض، نقدم العلم والنظر، بيحسب لك ب 113 بليون، كم مليار، 1,000 مليار سنة. جبتوا السنوات دي، العدادات بتاعتكم بتحسب بالكوب كده ليه؟ اللي هم بيقول لك ايه؟ قبل 13.7 بليون سنة ايه اللي حصل؟ بدأ يتكون العناصر. اللي هي نواة الذرات. طيب. ساعة ما حصل الانفجار ده اللي بيتكلموا عنه، هم طبعا ما هماش زي الجماعة اللي زولون نجار وجماعته اللي بيحاولوا يطوعوا القرآن والسنة عشان يخدم هذه الترهات، أنا بسميها ترهات مش علوم حقيقية. ليه؟ لان المقاييس اختلت. انت جاي تحسب لي الست ايام اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها بال 24 ساعة، في حين ابن تيمية اللي هو ارقى فهما من المتقدمين والمثقفين قال ابدا، السماوات والارض بالوضع الجديد اتخلقت من وضع سابق من دخان، طبقات من الدخان مع الارض، وخلقت كما اخبر رب العزة والجلال وكما اخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. كلامه هو اللي اصدق. المدد الزمنية دي لا تحسب بال 24 ساعة، انما هم بيحسبوها بال 24 ساعة بالثانية، فنطلع معك بلايين. فبقول لك بعد الانفجار اللي حصل ده 380 الف سنة من الانفجار العظيم، اشعاع الخلفية الميكروني الكوني طلع اشعاع، والاشعاع ده بدأ يكون ذرات. بقولك قبل 13.3 بليون عام شوف بدأت الذرات هتتكون ازاي، ده على حسب تصورهم اللي هو ما زال برضو الامر فيه على الظن ومش على الحقيقة. قالوا حصل فيه تفاعلات في الانصهار النجمي. ايوا تكونت ذرة الهيليوم وبعدين الهيدروجين اهو النواة، والالكترون بيلف حوالين ذرة واحدة، مجموعة ذرات كذا. قد يكون الامر فيه شيء من الصحة ان التربة اصلا من خلق الله التربة يوم السبت، هو ده الكلام اللي اتقال، ربنا خلق التربة او خلق الارض في يومين، الارض في يومين لان دي حقب زمنية. فلما تيجي تحسب المسافة الزمنية ما نش عارفها، انا ليس لي الا ان اصدق ما اخبر الله عز وجل، لكن عناصر التربة المشكلة منها الارض صحيح هي فيها مجموعة عناصر، وكل عنصر مكون مجموعة ذرات، وكل ذرة مكونة من نواة ومجموعة الكترونات بتدور حوالين النواة، وعدد الالكترونات حوالين النواة بيحدد نوع العنصر، ده ذهب ده فضة ده كربون ده مية ده كذا الى اخر هذه العناصر، هيدروجين اكسجين كربون، حاجات اللي درسناها كلها في الاعداد وفي في الثانوي، ودرسها كل الطلبة تقريبا عارفين الكلام ده كويس. والليثيوم والمغنيسيوم عناصر الدورة الثالثة والدورة الرابعة، يعني هنا بقى ايه، كل ما يزيد عدد الالكترونات حوالين النواة تزداد العناصر في تشكيلة التربة، وعلى حسب كمية الحرارة في الاندماج النووي بيظهر العناصر. الكلام ده قد يكون صحيح، بس تحديده ب 13.3 بليون سنة قبل طلب ايه يا عم انت بتجيب الكلام ده منين؟ وبعد كده جه نجم متفجر كبير والمستعر الاعظم، ايه اللي حصل؟ كون عناصر اكتر، التصنيع النووي بواسطة انفجار النبوه، عناصر الدورة الرابعة دي كلها عناصر، وعناصر الدورة الخامسة. خلي بالكم اللي العناصر الثقيلة زي العناصر اللي بيتكون منها القنابل الذرية، بيبقى عدد الالكترونات حوالين النواة كتير جدا والذرة غير مستقرة، فممكن تنفجر وتكون طاقة ضخمة. فهم يقولك الطاقة الضخمة اللي خرجت منها هي نفس الطاقة اللي تركبت بحيث شكلتها وكونتها. وعناصر الدورة السادسة كل دي زيادة الالكترونات حوالين النواة، ده طبعا مثال لإيه؟ لذرة من أعداد من الذرات ضخم جدا جدا، كون عناصر التربة اللي موجودة في الأرض. والكلام ده كله مش بالطريقة اللي هم بيقول لك عليها ان حصلت بعد كم سنة ومش عارف، لا، خلق الله التربة يوم السبت، وما يتعلق بالأرض وما فيها، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين. فربنا يتكلم عن خلق الكون بيربطه بالتوحيد وعدم الشرك. مين اللي صنع الكلام ده؟ هل عيسى عليه السلام هو اللي صنع الخليقة دي، ولا ربنا هو اللي خلق؟ اللي قاعدين يقولوا باسم الآب والابن والروح القدس، أو اللي قاعدين يقولوا إن بوذا هو اللي خلقنا، واللي قاعدين يقولوا كريشنا هو اللي خلقنا، واللي قاعدين يقولوا أوزيس وزوريس والاثنين اتجوزوا بعض ولا خلفوا العيال ديت، وده الإلهين اللي مع بعض، وحورس ومش عارف ايه. ايه يا جماعة؟ فربنا لما يذكر هذه الأشياء يخبرنا فيها بالقضية التي خلقت من أجلها، قضية التوحيد. ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهم قاعدين بيقول لك العناصر اتصنعت ازاي، والنجوم والالكترونات حوالين النواة في كل عنصر من العناصر بتاع الأرض، الكلام ده كله اتخلق في يوم واحد. اليوم ده الله أعلم مدة قد ايه قاعد بيعد العناصر. شوفوا بس بعد كده طلعت النجوم والمجرات. طبعا دي صورة تمثيلية مش حقيقية، يعني مش هي دي الحقيقة زي ما حد بيتصور وقاعد كده قدام التلفزيون مبهور. هو ده العلم، هو ده التقدم يا جاهل، بشوية فوتوشوب عاملينه مع بعض. واللي صنع الكلام ده بيتاجر بيه، بيبيعوا القناديل والقناديل والقناديل، وده بيشتري وده بيشتري ويشتري وياخد يلم فلوسك وخلاص. انما هي دي الحقيقة؟ لا، الحقيقة تاخدها من كتاب رب العالمين، من كلام اللي خلقني. هنا بقى تشكيل الايه المجرات. هنا سبحان الله بقول لك 4.6 بليون سنة تكوين الأقراص الكوكبية اللي هي بداية ظهور الكواكب، وده كله برضو خلق الله التربة يوم السبت. شو بقى ازاي وهو قاعد بيعدي لك هو يوم السبت ده كان قد ايه بالظبط؟ يعني 10 بليون سنة. حسبتوها ازاي؟ يا سلام، شايفين الصناعة؟ ولا كلمة. ده العلم، ده التقدم. طوبة خبطت في طوبة وعملت طوبة، وحجر جه في حجر اهو. خلي بالكم بيحاولوا يصور لك الارض اول ما اتعملت كانت بتغلي كده نار في بعضها، ولا الكواكب اللي حوالين منها نفس الكلام، وهيطقشوا في بعض وهيصبع شوية كلام بيضحكوا به على الناس. شوف بقى الراجل بيقول لك ايه. قبل 4.533 بليون عام اصطدام جسم بالارض وانفصال جزء منه كون القمر. هنا بقى حاجه ضربت الارض فطلع منها الايه القمر. الصور دي احنا ناخدها كمؤثرات في فواصل حاجات زي كده، لكن هل دي حقيقة؟ أبدا. ولا حقيقة ولا أبتاع، عبارة عن ظنيات هم بيفترضوها وافتراضات هم بيتكلموا عنها. يقول لك حاجة خبطت الأرض فقام طالع منها القمر، افتراض هو بيفترضه. إنما إزاي ربنا سبحانه وتعالى سوى الأرض وأظهر منها القمر؟ الله أعلم بكيفية ذلك. الكلام ده عايز أدلة وبراهين من قبل من صنعنا. طب واحد قالك والله احنا قسنا المساحة بتاع القمر وقسنا المساحة بتاع المحيط الهادي فطلعت قد بعضها بالضبط، اقبلك ازاي؟ طيب العناصر المشكلة للقمر والعناصر المشكلة لهنا متساوية وتقريبية، برضو الكلام ده ما يخلينيش يعني اوصل لدرجة انني يعني جبت التايهة. يعني اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى هيأ الكون بقدرته وحكمته وجعل هذه آيات تدل على عظمته من أجل قضية تغافل عنها الناس بل حاربوها وحاربوا رب العزة والجلال. نكمل الفيديو ده بعد إن شاء الله الفاصل ونشوف العجب عند الجماعة اللي بيتكلموا على التقدم العلمي وما ورد في قمة العلوم. العلم الذي جاءنا من الحي القيوم الذي يخبرنا عن حقيقة صنعته ولماذا صنعها وكيف سود الإنسان فيها وكرمه ورفعه واستخلفه على من رفض الأمانة، ده نشوف إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل. فاصل قصير وانتظرون فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العلا رب ومعبوده، وهذه عقيدتنا يا شيخ محفوده. بكل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهوده. لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغيب منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. سمعنا في التقرير اللي كان موجود في الفاصل الأول كلامهم إن كوكب دي خبط الأرض خبطة فقام طلع القمر، كأن اللي الأمور ماشية كده بلا تدبير، كوكب خبط الأرض أم طلع القمر، ما شاء الله. شوفوا كده أخوانا، طيب بعد ما الأرض اتخبطت الخبطة الكبيرة دي على دماغها حصل ايه؟ طلع القمر، فنزل بعد كده الشهب او نزل قصف، قصفت الارض بالاشكال اللي هم بيتصوروها، دي مش حقيقة خلي بالكم. ده كله علشان ايه؟ علشان يعمل مبرر لنزول الحديد. يعني الكلام ده بقول لك قبل 4.1 بليون عام قصف عنيف من النجوم على الارض. ايه ده؟ ده حرب النجوم بقى. كده بقى قولوا الأرض حصل فيها توسع أو تمدد، فحصل فيه المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي، المحيطات في ظهور المحيطات عشان إيه؟ الأرض تتسع. يعني ده كله تصورات عندهم للأسف بيشوفها الجماعة العلمانيين مدعي الثقافة ان هم ده حقائق وده العلم وده التقدم وكلام من ده. واحنا بنقول لهم يعني خليكوا عندكوا شيء من الايه، من العلم فعلا. يعني ما فيش مثقف افضل من محمد. مصدر الثقافة محمد صلى الله عليه وسلم، هو المثقف رقم واحد. حلم النمنم هيقول لك لا، اتباع الكتاب والسنة ما هي الثقافة، والثقافة انك تبقى متقدم والله حتى لو وزير. لو انت اتكلمت عن ايه دي مش الثقافة، الثقافة انك تدل الناس على المصدر الحقيقي للمعلومة. المعلومة ما تجيش لنا كلها مظنون فيه، اي تفكر شويه الجرافيكس دول او شويه الـ الاشياء اللي بتعملها على برنامج الادوب ولا برنامج معرفش ايه، هو ده الفوتوشوب ولا لا؟ مش فوتوشوب، ده كله جرافيكس. الارض بدات تبرد على حسب كلامهم قبل 3.5 بليون سنة بدأت أصل الحياة تكون الخلية الأولى عن طريق المواد الكربونية في التركيبة الكربونية اللي هتكون الخلية الأولية. شوفوا كلامهم الهلس ده. وإيه الغريب في الأمر واللي غيظ، إن بيحدد لك 3.5 بليون عام، 1000 مليار سنة، 3.5 بليون عام. كل الكلام ده مبني على نظرية داروين في الخلية الأولية، والخلية انقسمت وبدأت تشكل أجسام مادية وكائنات برمائية بيسموها حقبة الكامبري. وقبل 530 عام مفصليات منقرضة، والعصر السلوري، وبيحدد لك كمان فترة بالملايين. وبعد كده 425 مليون سنة فاتوا، ده بدأت تظهر عصر النباتات. بس يعني حتى انت في كلامهم انت بتلاقي المنطقية اللي النبي عليه الصلاة والسلام دلنا في خلق التربة، خلق الله التربة يوم السبت والجبال يوم الحد والمكروه يوم الاثنين والنور يوم الثلاث وغير ذلك من هذه الأمور، إلى أن قال وبث فيها الدواب، التربة يوم السبت، الجبال يوم الحد، المكروه يوم الاثنين والثلاث. خلق على حسب، معلش نص الحديث نجيبه علشان نتذكر بس الايه، الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاث، وخلق النور يوم الاربع، وبس فيها الدواب يوم الخميس. ان التسلسل، ان الدواب ظهرت في الاخر، الدواب ظهرت في الاخر. طب الدواب ظهرت في الاخر، ربنا خلقها مش طلعت من بعضها على حسب ما بيتصورهم، لا، ربنا خلق دابة بالشكل الفلاني وخلق دابة بالشكل الفلاني، بداية صنع وتكوين، مش ان اشياء تطورت وتحورت وبقى كده ومش عارف ايه. لا، هم يجوا ساعة ما يذكروا اسم الخالق سبحان الله يطمسوه، يذكرون السبب ولا يشيرون الى خالق الاسباب. وهل النباتات كانت بالشكل ده؟ وبعد كده بدأت تظهر ايه، حاجات شبه السمك كده، هي مش سمك بس حاجة شبه السمك، من 530 مليون سنة. والزعانب بدأت تكبر، هي اللي بتكبر ولا ربنا اللي خلاها؟ العصر الديفوني الخلايا بدأت تتطور وتطلع البرمائيات، حاجات تمشي في البحر وتمشي على البر. بعد كده يطلع لك السلاحف، يقول لك هي بقت كده. ايوه شايفين بقى، يا سلام، ده الانسان بقى في التطور اللي طالع. دي طبعا كلام الوثنيين بتوع دارون واللي معاه وجميع المثقفين اللي عندهم هذا الكلام مقدم على كلام رب العالمين. ها مطلعنا سلحفة، شوف هتتطور السلحفة دي. ها تمساح بقى سلحفة بقى كله شبه بعض. طلعت الديناصورات، يا سلام، شايفين الديناصورات وهي بتجري. بداية الثدييات، ده الراجل كان معاه كاميرا وفريق تصوير وقعد بيصور هناك. ايه ده؟ يعني فيلم فيديو زي كده. خلي بالكم، صناعة وتشكيل العقول حسب مراد الفكر الماسوني بحيث يلغي طبقة كبيرة جدا من العالم العربي. ما هم دول حسالة الحسالة الفكرية اللي دمروا الأمة الإسلامية، جماعة المثقفين اللي بيتكلموا دول فكرهم جاي من هنا، واحد ضحك عليهم بملف فكر بس، هذا كل الحكاية. فصدقوا وقالوا الثقافة والتطور والتمدن والتحضر، وبدأوا يتكلموا بكلام خايب. هي ده مش على السديري، دي عزيز المانع، دي اسمه التركي ده اللي موجود في السعودية، تركي الحمد، مجموعة اللي انا حاول فيهم. ايه تصديقهم بهذا الكلام؟ والله عندهم مقدم على كل تراث الأمة. لك ايه ده؟ انتم عايشين متخلفين، عايزين نبقى متقدمين. فخد الملفات اللي زي كده اللي صغيرتها الماسونية وشكلتها بهذا الشكل، وبدأوا يثقوا فيها على انه ده العلم والتنوير. خليك يا اخي متنور، متنور عشان تقول لي الانسان كان خليه، او الاول الحياه نشات عباره عن خليه برمائيه وخليه اوليه اتشكلت وقت برمائيه، وبعد كده هيبقى قرد، وبعد كده مش عارف ايه وكلام من ده، وكلام رب العالمين اللي اخبرنا فيه بحقائق يعجز عنها كل علماء العصر. لا لا لا لا، سيبك من الكلام القديم ده، زهقنا يا اخي. السلفية الوهابية لغاية من كتر ما ذكرها مثلا واحد زي إبراهيم عيسى. لو عديت على إبراهيم عيسى من يوم ما ذكر السلفية الوهابية ديت، مع أنه مش فاهم لا سلفية ولا وهابية، أو فاهمه مستعبط، أكثر من عشرات الآلاف من المرات ذكرت على لسان هذا الرجل. وطبعا ده تنفيس عن الحقد. ليه؟ لإفلاسه في الثقافة، ثقافته ثقافة مفلسة، هو اللي وقف وراه، هم اللي مدعموه، ثقافة مسلفة مفلسة، ثقافة الرقصات، ثقافة الدانس، ثقافة الغرب في تصديق مثل هذا الهراء. ويجي بقى يتطاول على كتاب رب العالمين وعلى سنة سيد الأنبياء والمرسلين، ويتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتطاول وللتنوير والتطوير الخطاب الدين. انت مالك انت ومال الكلام ده يا رجل؟ خليك في حالك واسكت. شوفوا بقى تشكيل الحياة. بدأ بقى ايه العصر الجوراسي، الفترة كام مليون سنة، عد هم عندهم الملايين بالكون. شوفوا بقى امريكا هنا الجنوبية تنفصل عن قارة افريقيا على حسب تصورهم. ده الكلام ده كله رسمين ورسم، مش حقيقة ولا يدل على حقيقة. تشكيلة الارض بالشكل اللي ربنا خلقه، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، أي على هذا النحو في مرحلته النهائية بعد خلق آدم عليه السلام، منها أربعة حروف. أخبر الله بالحقيقة، إنما تقولوا ده كلام فاضي. في أيام غيبية؟ في أيام غيبية. اتخلق آدم يوم الجمعة؟ اتخلق آدم يوم الجمعة. يوم الجمعة قد إيه؟ الله أعلم. 24 ساعة؟ لا. استوى الرحمن على عرشه، هيئ السماوات والأرض، بعد أن استوى للسماء قضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظه. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، المرحلة الثانية، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، طلع المية والجبال وكل حاجة تظبط التمام، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، ما كانتش مرساها، عشان إيه؟ متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى الإنسان اتخلق كتلة واحدة، اتخلق من طين نفق فيه من روحي، صار آدم عليه السلام، مسح على ظهري، استخرج ذريته، أشهدهم على أنفسهم، ثم قضى الله عز وجل الخليقة على النحو الذي نحن عليه من أول يوم. هم يصدقوا الكلام ده؟ لا، احنا مع المتقدمين المستنيرين المتنورين الليبراليين، ان عند بقى النغنغة بتاعتهم دي، دعك من الظالميين والسلفية الوهابية والسلفية الوهابية والسلفية الوهابية، غن عليها يا ابراهيم عيسى التولي معك، سعد الدين الهلال حيموت، مفقوع من السلفية. والله الراجل تحس كده ان يعني كتلة غيظ، عشان بيقول له ارجع الى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. لا، قال فلان وقال فلان وقال فلان، وكل يوم يقول لك رأشة زوارتك غريبة وبدأ. الراجل ايه ده يا عم؟ ما تبعد عننا وتريحنا، خليك هنا، روح. وبما ينفع واحد زيك كده، لو انت اشتغلت له مفتي هناك ازبط كل حاجة، ومرتبات هناك كبيرة وعالية، وانت عارف كويس جدا الفلوس قد ايه. فاللي انا بقول له يعني، اما تيجي تتكلم بالكتاب والسنة واضح وصريح وجلي، تلاقي قلوبهم اشتعلت نار، مش طايقين، عايزين يخلوا ديننا مسخ، الناس ما تعرفش عنه حاجة، دانس يتوافق الرقص مع الكتاب والسنة، لغاية ما يدخلونا المسارح والسينمات داخل المساجد أو ملحقة بالمساجد، الشخص يصلي ويختم الصلاة وبسرعة جماعة اصل الفيلم هيبدأ، يدخل على طول على السينما، السينما اللي في المسجد. والله مش مكسوفين، حاجة غريبة أوي والله. طيب نكمل. يا سلام، طلع بقى الحاجات الجامدة، الديناصورات في العصر الطباشيري. ديناصور صغير وكبر، يا للدرجة دي مرة واحدة كده؟ التاني خاف منه وسكت اهو بقى. بعد كده انقراض العصر بتاع الديناصورات، فجت كتل من بره ضربت الارض بوظت، لا حول ولا قوة الا بالله. شوف بقى المخرج بتاع ده كان قاعد فين وبيصور، والكاميرا مين، والزوم جاي منين، وشغل بقى حكاية يعني. حقبة ايه؟ الابانوس. بداية الايه؟ الرئيسيات، من 49 مليون سنة. بيعد بقى، ما تخلهم 50 يا عم وانت بتخسر حاجة، ما الملايين كتير يعني، اشمعنى 49 وما بين 49 ونص؟ والقرود بدأت تطلع بقى، خلي بالك من القرد ده، لان القرد ده هو هيبقى احنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. والارض بدات تتظبط اهي بقى، وافريقيا تنفصل وقاره افريقيا تنفصل عن الامريكتين. وخلي بالك بقى اهو، ده القرد اهو يا بدا يطول. شوفوا بقى الانسان بقاله كام، 3.9 مليون سنة فصاعدا، تطور القردة العليا. شوفوا ده الانسان بتاع دارون، ده يخلي واحد زي عبد الصبور شهيد، يغير الثوابت اللي القرآن والسنة كلها وكل ما ورد فيها على ان ادم اول بشر، يقول لا ادم مش اول بشر، وادم اتخلق من بشر تانيين ما هوش ابو البشر، وعمل كتاب ابو ادم وعمل ضج. انا دكتور في جامعه على فكره، كان اخواني عبد الصبور شهيد، والدنيا اتقلبت ورد عليه الناس. لكن هو عايز، هو شايف 3.9 مليون سنة وعمر البشريه ما يجيش، زي ما بقول لكم يوم ما تكبر العمليه قوي 20,000 30,000 100,000 يا راجل، ها 100,000 سنة. فيجي الراجل شايف 3.9 مليون سنة، ولما شاف الفيلم اللي زي كده قال لك بس ده العلم المتقدم والمستنير، عايزنا نبقى متخلفين. طب نعمل ايه؟ جه على كلام رب العالمين وبدا يأول فيه ويشكك في النصوص ويتكلم فيها على ان يطوع القرآن والسنة عشان يمشي وراء امريكا وراء الرجل المخرج اللي عمل الكلام ده. قال استاذ دكتور عبد الصبور شهيد الله يرحمه، احنا ما ادركناش منه وقت ما كان الثورات والخراب العربي كان هيعمل ايه ولا هيتصرف ازاي. عشان كده احنا بنقول ان الراجل سهل قوي قوي على اي واحد يكون معتقده مبني على تقديم العقل على كتاب الله عز وجل ان يلعب في الكتاب والسنة ويطور الكتاب والسنة ويعبس بهما، ويخلي واحد زي كده يأثر فين. انا جايب لك قرد اهو، شوف القرد هيبقى بني ادم ازاي. اتفضل يا سيدي. 3.9 مليون سنة فصاعدا تطور القرد العلي. اتفضل. بدا يتطور اهو. ايوه هيقف اهو، اسلب طولك يا عزيز اسلب طولك. صلب طوله اهو، يا سلام هيبقى انسان دلوقتي اهو. ايوه اقف يا بطل، بقى بني ادم اهو، ناقص بس الحملات. بدأت الأرض تلف وتدور، وبعدين في الآخر بيقول لك ولا أحد يعلم لماذا الدنيا حصل فيها الكلام ده ليه، ما هوش عارف. شايفين التقدم الحقيقي ليه؟ ولا حاجة. معلش أنا نضحكوا شوية برضو كده شوية بالتقدم العلمي والثقافة والاستنارة لما يتفرج على ال هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق الدواب يوم الخميس زي ما ورد في الحديث. النور اتخلقت منه الملائكة وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة. يعني آدم اتخلق لوحده مش قرد متطور، لا لا لا الكلام ده مش صحيح. وبعد كده لما خلق آدم عليه السلام عرض عليه الأمان بعد ما عرض على السماوات والأرض والجبال، أبين أن يحملنها، خيرها مرة تانية، ائتيها طوعا أو كرها. في إيه؟ في التسخير لآدم، قالت أتينا طائعين، فلما قالت أتينا طائعين قضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ففصل عالم الغيب عن عالم الشهادة وخلى الأرض عبارة عن يعني دار للابتلاء معد خصيصا في غطاء لا يكشف إلا يوم القيامة. مدارك الإنسان لا تستطيع أن تستوعب إلا ما يدور على عالم الأرض اللي احنا عايشين فيه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. وعندها تتبدل هذه الخليقة بأمر رب العزة والجلال، تنفطر السماء وتنشق الأرض وتسعر البحار وتدك الجبال وتسير إلى غير ذلك من هذه الأمور، حتى يهيئ الحق سبحانه وتعالى دارا أخرى جديدة، وتعد أرض بيضاء حمراء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، أرض معدة للحساب، اسمها عرصات القيامة أو فناء القيامة، يجتمع للخلائق، الملائكة تنزل والجن كلهم والإنس والحيوانات وكل الخلائق يجتمعون أمام رب العزة والجلال. وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال أيضا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين. دي حقائق، حقائق هل مؤمن بها الناس دي؟ جماعة المثقفين اللي قاعدين مصدعيننا كل شوية دول، هل يؤمنون بهذا الكلام؟ هل يتكلمون عنه؟ هل يذكرونه؟ هل يستضيفون أناسا يعرفون البشر بالحقيقة؟ يعني احنا عندنا طارق نور، الكلام ده ما هوش في حساباتك؟ مش انت راجل مسلم محسوب على المسلمين يعني؟ يعني اللي يفيد الناس بالمصير اللي هيحصل لهم والذين وهذا الوسط هي طارق مدفوق، عيب يا راجل الكلام ده، عيب. وبرضه مفيش غير ان يقعدوا كل شوي طعن في القرآن وفي السنة والسلفية الوهابية والسلفية غنوها لإبراهيم عيسى بقى، السلفية الوهابية السلفية الوهابية، عشان ايه؟ عشان السلفية اللي سار عليها وعلى نهجها الشيخ محمد بن عبد الوهاب قامت على إثره دولة من أعظم الدول في العالم الآن قوة ومكانة واحترام العالم كله له، زي ما مصر كانت هتضيع وربنا حفظها براجل نتوسم فيه الصلاح بإذن رب العزة والجلال إن يلم البلد دي ويخلي لها هيبة ومكان. قاعدين بينخروا فيه، بيخدموا مين هم دول؟ دول بيخدموا مين؟ أجندتهم إيه بالظبط؟ لما يكون ثقافة الشباب اللي موجود عندنا ثقافة الانحلال والرأس والضنس وقلة الأدب، إيه ده؟ تابع كده اللي بيحصل على قنواتهم في التن وتن تو وتن التنات بقت كتيرة بقى هناك، أخي بالك إزاي؟ ولا أون تي في ولا القنوات بتاع الحزب، هو ده المصريين الأحرار اللي هيجيبوا اللي هينتخب المصريين الأحرار هيدخلوا الناس للتقدم والرقي والازدهار؟ ازدهار إيه؟ ازدهار ايه خيبكم الله؟ وبعدين لما يعجزوا يروحوا برضو يزدادوا غيا وضلالا، يقول لك الناس كلها متعلقة بايه؟ بالكورة، مخ الناس او اغلب الناس اتلحس في الكورة، اشتري النادي الاهلي في مبارياته واشتري الدوري وبيعه للشباب عشان يجيب الشباب المساكين دول المغيبين ويحط في دماغهم الرأس والضنص في قنواتهم الماجنة. إنما كلام يعرفهم باللي هيحصلهم بعد كده وحياتهم في الدنيا وفين عدوه اللي خاف منه، لا، ابعدوهم عن الحتة دي. المنطقة دي اللي بتكون رجالة تدافع عن بلدها وتدافع عن دينها وتدافع عن أمتها، لا، خلوهم مبهدلين كده ولاد 66 دول. افهموا الرسالة اللي هم عايزين يعملوها فينا ايه. اتفرجوا يا اخواننا بقى، The earth of the dinosaurs is familiar yet different. ده عاملين فيلم طبعا وهم. ها معانا اتصال، اتفضل. الاخ علي من السعودية، تفضل يا اخي علي. هلا، اهلا وسهلا بك، تفضل يا اخي. اهلا بك. السلام دكتور. اهلا وسهلا بك، حياك الله. انت على الهواء يا اخي علي، تفضل. اهلا، كيف دكتور محمد رضوالي؟ والله بخير، والله الحمد لله، الله يحفظك وبارك فيك. الله يسلمك. اول شيء احب اقول لك صراحة ان أتمنى من الله أن يضحك سنك دائما كما أضحكتنا بالتعليقات هذه الحلوة على نظرية داروين وأتباعه. لاحظك. الله يبارك فيك. وكذلك عندي سؤال بسيط. تفضل. الآن زي ما يقولوا نظرية داروين جاء نيزك من خارج الأرض ودمر الأرض وطبع على الديناصورات والحيوانات والحياة، يعني قضى على النهائي على الحياة. ده حسب كلامهم يعني. أيوة حسب كلامهم، هذا هو كلامهم معتقدهم هم اللي فيه. طيب بما أن الحياة قضي عليها نهائيا، من أين جاءت الحياة الأخرى؟ اتطورت إزاي يعني؟ أيوة يعني إذا الخلية الأساسية اللي هم اعتقدوا فيها قضى عليها النيزك، من أين أتت الخلية الثانية؟ يعجز عن الكلام عن كده، هتلاقي مبررات لا قيمة لها بيخدعوا بها أتباعهم. الله يبارك فيك. أولا نشكرك جدا يا دكتور، وصراحة أنت من الناس اللي شجعونا على الدفاع عن سنتنا وعن قرآننا وعن ديننا، وعرفتنا على جميع الأخوان وعلى كيف نكتشفهم هم والسروريين. الله يحفظك وبارك فيك ويعينك ويثبتكم، واحنا من محبيك جدا ومحبيك كثار، ما هم قليلين يعني. الله يحفظك. مو قليلين. الله يحفظك وبارك فيك. جزاكم الله يبارك. كلهم يتمنوا لك الشفاء العاجل، وانا من ضمن الناس والله الحمد لله حاولت يعني ان نعمل دراسات عن هذا العلاج، لكن كلهم قالوا لازم يكون المتدرع من ضمن العائل. الله يعينك ووفقك وبارك فيك ويحفظنا واياك ويغفر لنا ولسائر المسلمين ويحفظ السعودية حكومة وشعبا على قلب رجل واحد. اللهم آمين. الله يبارك فيك. شكرا يا خالد. الله يكرمك. طبعا أنا بقول للسعوديين نحن نغبطكم، إن دولتكم دولة فيها هذا الرقي الفكري اللي موجود في مناهجكم، وربنا يكفيكم شر السرورية وشر من يسعى إلى خرابها، أي خراب المملكة. ربنا يحفظها. ليه؟ مناهج نقية واضحة تدل على الحق الذي نزل من عند الله عز وجل، على الكتاب والسنة، على منهج السلف الصالح. وإن رغمت أنوف زي اللي اسمه إبراهيم عيسى عندنا وجماعته واللي واقفين وراه وانتم عارفينهم، فأسأل الله عز وجل ان يحفظ هذا البلد ويحفظ دول الخليج متكاتفة في وحدة واحدة، ويحفظ بلدنا مصر في قوة وعزة، وكذا سائر بلاد المسلمين وخصوصا في المغرب العربي، وان ينقي السودان بلدنا الشقيق من هؤلاء الاخوان، وان تعود السودان الى اهلها من هذه الفئة الباغية التي تسعى إلى خرابها. لأن لا صلاح للأمة الإسلامية إلا إذا توحدت على ولاة أمرها في السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، وده أقصر طريق لعودة قوة المسلمين. ربنا يبارك فيكم. نرجع بقى للفيديو، معلش أنا مقضيها النهاردة معاكم فيديوهات عشان تشوفوا بس نموذج، لان بضدها تتبين الاشياء دي سقطته اللي انتوا بتتفرجوا عليه. واحد عامل طبعا ما فيش ديناصورات بتتحرك ولا بتاع، ده عباره عن لعبه بلاستيك بس كبيره قوي، ومصنعينها عن طريق شويه مواتير داخل ال الديناصور اللي انتوا شايفينه ده، شويه مواتير موجودين في الرجل اليمين ورجل الشمال، واحد بيحركها بالريموت. فانتوا شايفين الصوره بقى والبتاع ده شغل سيما كله مش حقيقة، بس شوفوا ايه هو ده الشكل اللي بتصدر لنا، ده التقدم العلمي. واحد ماسك ريموت وقاعد بيحرك لك الديناصور، فانت شايف ديناصور ماشي وبيحكي لك القصة، انت خبالك ازاي؟ فالناس تصدق ان هو ده العلم وده التقدم. فالمثقفين الجماعة اياهم اللي انتوا عارفينهم كويس جدا، ولكن ده الثقافة والتنوير. سيبك بقى يا راجل من التخلف، السلفية الوهابية، السلفية الوهابية، والاصولنا على السلفية الوهابية. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. Earth was warmer than today. Deserts were widespread. For a great part of the dinosaur era, بقول لك ايه، لوقت طويل من حقبة الديناصورات لم تتواجد الاشجار عريضة الاوراق. يا سلام، يعني انت وصلت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وخلق الشجر يوم الاثنين، يوم الاثنين برضو اهو الشجر اتخلق يوم الاثنين. ازاي اتخلق؟ وضعه ايه؟ الله اعلم. بقول لك ايه، ما كانش فيه شجر عريض الاوراق. شجر يعني شكله ايه يعني؟ Were no broad-leaf trees and no flower-bearing plants. During the dinosaur era, there is no Arctic. ما كانش بقول لك ايه، في غطاء جليدي بالقطب الشمالي. ده الراجل بيصور كل حاجه يا جماعه، شايفين ازاي؟ شايفين ازاي الماسونيه بتلعب بنا؟ فيلم عاملينه جرافيكس زي افلام الكرتون بالظبط بتاع توم وجيري، بس عاملين على الشكل اللي شايفينه ده. Ice cap and Antarctica is subtropical. For tens of millions of years, seasons barely change. The water of the oceans is also much warmer. Hurricanes are frequent. أعاصير كثيرة والقطب المغناطيسي بغير موضعه باستمرار. وبقول لك البوصله ما كانتش بتروح للشمال، امال كانت بتروح فين؟ كانت البوصله الحاليه تشير للشرق والغرب والجنوب. الدنيا بايظه يعني. بقول لك السنه كانت 385 يوم. قبل 90 مليون سنة. أنا عايز بس إيه قبل ما سورة تتعرض، بص يا إخوانا اتفرجوا بقى على التقدم العلمي. شايفين الديناصور ده اللي أكبر من البغل شويتين؟ ده عبارة عن بتاع بلاستيك وجوه من كل رجل شوية مواتير وديل طويل عاملينه، وواحد ماسك ريموت زي بتاع الاطفال كده، العربيه اللي بيلعب فيها الولد محمود ابن الشيخ ابو زيد، وقاعد بيحرك يطلع رقبته فوق، وانت شايفه بقى ماشي قاعد بنسبه لن ترى الارض ابدا مخلوقا اضخم على اليابسه. بقول لك وايه، وطالع منين؟ طالع من بيضه اكبر من الليمونه. يا سبحان الله، البيضه اكبر من الليمونه تطلع بتاع كبير قوي ده؟ ازاي الكلام ده بيحصل يعني؟ Scientists believe that female Argentinosaurs, like all Titanosaurs, a class of four-legged, long-necked dinosaurs. ايه الضبع اللي طالع ده؟ طويلة العنق أربعة أرجل. Size has its advantages. The highest branches belong to those who can reach them, and many predators. انا ممكن واحد يقول لك ايه، هو الشيخ كان فيه فعلا ديناصورات؟ كان فيه ديناصورات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال وخلق الدواب يوم الخميس. كل ما دب على الارض، واللي دب على الارض كل الحيوانات سواء كانت منقرضه او غير منقرضه، لان طبعا ديناصورات مش موجوده دلوقتي، موجوده زمان ممكن، إنما دلوقتي حجمها وضخامتها في هذا الشكل لا تتناسب مع رسالة الإنسان اللي ربنا خلق فيها آدم عليه السلام بحيث يبقى مستخلف في الأرض مستأمن عليها. أنتوا عارفين طبعا زي ما قلت لكم قبل كده الحمل بيقعد 9 شهور، فعشان مثلا راجل يخلف 7-8 عيال شوف هيقعد قد ايه ويتربوا على امتى. فافرض هو قاعد مثلا كده في بيته ولا طالع بره البيت فقابله 5-6 من دول، يعني لو واحد بالحجم ده، طبعا الاحجام ده هيقولك هم جابوها منين، ممكن هيقولك من الحفريات، في حفريات آثار موجودة في الأرض تدل على هذا المخلوق بهذا الحجم، فتصوروها عن طريق يعملوها بشكل إيه زي أفلام الكرتون وكده يعني، وصوروها بالشكل ده. أنتوا عارفين التقنية وصلت للدرجة اللي ممكن يعملوا بها الكلام ده يعني. لكن واحد يقول لك إيه، طب ده مش موجود دلوقتي ليه؟ ليه انقرض؟ قد يتناسب مع الكون في مرحلته الأولى، إنما في المرحلة الثانية لو دي نزل القاهرة 200-300 من دول خلاص أسبوع وحتلاقهم كانوا الناس اللي فيه. خلاص حتبقى صحراء غربية زي أقول. فهي القضية كلها إن ربنا سبحانه وتعالى بنى الكون بحكمة، ما يناسب الإنسان من مخلوقات تحقق معاني الحكمة. لأن ربنا سبحانه وتعالى مثلا إيه لما يخلق بعض الأشياء زي الذئب زي الأسد زي مثلا البعوض زي الكلب زي الهدهد مثل هذه الحيوانات زي النمل، إنما خلقت لتحقيق حكمة تتعلق بوجود الإنسان. لما يخلق الحيوان زي البقرة أو الجاموس أو الضأن أو المعز فربنا خلقه عشان حكمة تتعلق بوجود الإنسان. لما خلق الشمس والقمر وسخرها عشان حكمة تتعلق بوجود الإنسان. يعني هذه المخلوقات مرتبطة بوجود الإنسان. لكن لما تتكلم مثلا على ديناصور ضخم طوله 120 متر أما يكون ديناصور بهذا الحجم ده يأكل الإنسان ويعطل الحكمة من خلقه، فاقتضت حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن ده يناسب مثلا أيام الجن، يناسب أيام زمان في الأيام في المرحلة الأولى اللي احنا قلنا فيها تساوي ملايين السنين في أوقاتنا أو أكثر من ذلك، لكن لا تتناسب مع المرحلة الخاصة اللي ربنا خلق فيها السماوات والأرض في المرحلة الثانية في نهايتها 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض أي انتهى من خلقه. طيب دلوقتي هذه المخلوقات اقتضت حكمة ربنا أن هي تموت وما تطلعش تاني خلاص. يجي يقول لك بقى لا ده العصر المنقرض والعصر المش منقرض والعصر التباشيري والعصر مش عارف ايه، ويقعد يعدلك بقى أحقاب وأزمان ويتكلم في أمور لا يعرفون عنها غير أفلام كرتون زي ما انتم شايفين. وطبعا لما واحد يشوف الكلام ده بقى وقاعد بتفرج على أفلام من هذا القبيل، وده مش كده وبس، ده وصل الحل ايه، يجيب لك أفلام وأشياء عن الكون أو الأرض بعد 100 سنة بعد 50 سنة 2100 2150 أو 3000 كأن هم عايشين سبحان الله بيتحكموا في كل حاجة وإن الأرض في إيديهم وإن الدنيا كلها هم اللي بيتحكموا فيهم وإن كان ما فيش خالق خلق السماوات والأرض استوى على عرشه وهو ملك الملوك وكلف الإنسان بعبادته وكلف الإنسان بأمانته وكلف الإنسان بأنه هو مستخلف في أرضه على سبيل الابتلاء والامتحان وإن ده دار ابتلاء سيعقبها دار جزاء. المعاني السامية دي كلها مش في حساباتهم. اليهود بيحاولوا يعموا الحقيقة من خلال كم هائل من الأفلام والمسلسلات العجيبة والغريبة، والناس عايشين في القمر وناس عايشين في المريخ وناس عايشين معرفش فين وحياة هناك كاملة وأمور قاعدين بيسبحوا بخيال الناس بحيث يصرفوك عن هذه الحقائق. كل شغل الأفلام اللي بيعرضوها في قنواتهم عن طريق بعض العرابين زي محمد إبراهيم أو الوليد بن طلال أو غيرهم اللي فاتحين مجموعة الروتانا أو مجموعة الام بي سي أو غيرهم، دول كلهم خدم الماسونية شغالين معهم. بيعملوا الكلام ده ليه؟ علشان يخلوا ثقافة الشباب منصرفة عن الحقيقة اللي هي فيها القوة والعزة اللي مش موجود عند حد. كلام رب العالمين، الحقائق المذهلة العجيبة اللي تخلي الإنسان يقف خاشع يتوب إلى ربه ويتوب من ذنبه متعلقا بآخرته، متعلقا بإصلاح دنياه، لأن يفهم مين هو العدو ومين هو الحبيب، إزاي يدافع عن بلده، إزاي يدافع عن أرضه، إزاي يدافع عن أمته. لا يعبس به فلان ولا فلان، إنما هم عايشين بقى في البهرجة اللي انت شايفينها دي كلها. انت لو شفت اللي موجود على الأقمار الصناعية، كارثة، كارثة بكل المقاييس، سواء كانت ثقافة عربية في أفلام ومسلسلات عربية وأشياء بيعملوها في قنوات فضائية. ايه ده؟ انت لما تيجي تدور على المتاح اللي بيجي من الأقمار الصناعية في العالم العربي هنا اكتر من حوالي 2,000 أو 3,000 قناة، اعصرهم كده 1% اللي ممكن يفيد الناس، والباقي 99% عد بقى إلهاء الناس، مسلسلات ودراما ورأس وفسق وأغاني وفجور وبتاع وناس عايزين لك يدين المثقفين المتنورين العربين بتوعهم يعني اللي قاعدين في القنوات اللي انتوا عارفينها، قنوات إياه، علشان يشيعوا هذه الثقافة الخبيثة في أذهان الشباب، لدرجة إن الشخص ما هوش عارف، ما بقاش عارف حتى أساسيات دينه. زي ما عاملين مقطع كده، انت هتصوم 6 اكتوبر، يقول لك اه هتصوم يوم 6 اكتوبر، طب هتتسحر فين؟ هتسحر في المكان الفلاني، عشان يعرفوا ان الشباب وصل الى ثقافه ما هماش قادرين يعرفوا اساسيات دينهم. هو يوم 6 اكتوبر ده يوم للصيام ولا اجازه قوميه هم بيعملوها علشان خاطر ربنا نصرنا على اليهود؟ وان كان موضوع الاجازات ده برضو محتاج وقف، هو الدولة عاتية أجازة للموظفين براتب، لكن لما يجي كل يوم أجازات أجازات أجازات حاجة غريبة يعني. فلما نيجي نشوف بقى نلاقي النهاردة بكرة الأربع أجازة عشان إيه؟ رأس السنة، والجمعة أجازة والسبت أجازة، ولا اكتبوا هات الخميس. حتى العيال اللي هم ناويين يروحوا المدرسة بكرة مش رايحين، عشان يوم الأربع أجازة والخميس هيبقى اجازه، يبقى الجمعه اجازه والسبت اجازه، وخد الحد كمان. الدوله كريمه، وهتشتغلوا امتى ان شاء الله؟ وبعدين تقولوا الدنيا غاليه ومفيش شغل ومش عارف ايه وبتاع، انتوا اتعودتوا على ايه بالظبط؟ المفروض شغل متواصل وطاقه وانتاج واشياء ناخد بالاسباب، فامشوا في مناكبها كل من رزق واليه النشور. العقيدة اللي بتربي الناس على المنهج السلفي القويم اللي في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين يبعدوك عنه بأي صورة. عشان ايه؟ تفضل قاعد. طب انت هتقعد يا عيني ان شاء الله عز وجل في اجازة، ما فيش غير جنبك ام محمد قاعد تكلمها وتكلمك ومش عارف ايه وتشكلوا مع بعض، والعيال يعملوا مشاكل. ادي يوم الاولاني عد، واليوم الثاني وقفت على الطلاق واليوم الثالث ما اعرفش ايه قعدوا يصلحوا ببعض، واليوم الرابع ما اعرفش جم هنا شويه من هنا وراحت لاهلها وغابت يومين، على يوم السبت العيال هيروحوا المدرسه نيجي نصالحهم في بعض. يعني اربع ايام اللي قعدوا ما كانوش اجازه، يقول يا ريتنا ما خدت اجازه من اصله. سبحان الله. نرجع للديناصورات اللي بتخوف العيال. يا جماعة البتاع اللي انتم شايفينه قدامكم ده، ده بيتحرك بمجموعة تروس جوه، وواد قاعد كده في جنب بيحركه بالرموت. والصورة انتم شايفينها دي معمولة صورة وهمية، صورة وهمية يعني ايه؟ ما هيش دي الصورة اللي ورا البتاع اللي صنعه ده، اللي ورا شاشة خضرة بيستبدلوها ويحطوا مكانها ايه حاجة زي كده. ده النظام الاعلامي اللي شغال دلوقتي زي نحنا كده، احنا قاعدين الناس يقول لك ايه الشيخ قاعد ورا منه مكان بقى فخم وكبير ومش عارف ايه وشوفوا بقى المكان اللي موجود قصر كبير وحاجات من دي وبتاع. لا الحكاية مش كده، الصورة اللي بتشوفوها في اغلب القنوات الفضائية هي باينة قدامكم كده، لكن الحقيقة مش كده. الحقيقة ان اللي ورايا دي عبارة عن حيطة خضرة مش اكتر من كده، او شاشة خضرة محطوطة بحيث الكمبيوتر بيستبدلها فانت تشوف الصورة كده. فطبعا الناس بتتخدع بالكلام ده ويقول لك ده العلم وده التقدم معرفش ايه. لا، هي الحكايه كلها ان الامور كلها وصلت الى درجه من الخداع البصري مش اكتر من كده، بحيث يدي صوره كويسه لامكانيات ضعيفه موجوده زي الامكانيات اللي عندنا. لكن هنا بيضحكوا بقى على عقول الناس، بيضيعوا بقى عقول الناس. والكاميرا جايبة كل حاجة. أنا بس هقدم شوية، الديناصورات ماشية وبدأوا ياكلوا في بعض والشكل مع بعض. شوفوا بقى أهو، وبدأ بقى إيه الطيور تطلع كبيرة شوية في الحجم. وده برضو خلي بالكم مطور شغال ومشغلينه بإيه زي الطيارة الهليكوبتر اللي ماشية بتاع العيال الأطفال الصغيرين. كل الكلام ده قبل ملايين السنين يا جماعة، يعني شوفوا ازاي بيحسبوا لك الملايين السنين. الكلام ده كله كلام فاضي، انا بس حبيت ان انا اقول لكم اهو جاءت بقى اهو الشهب تيجي تدك الارض وتحرق كله وتخلص على كله. الحكاية مش كده ابدا، ولا بالصورة اللي هم صوروها. الامر زي ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كون ان في شهب نزلت في الارض او دكت الارض، كلام ده احتمال وارد، بس ما هيش دي الحقيقة اللي انا اجزم بها واقدمه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما عارض كتاب الله وسنة رسوله ارميه ورا ظهرك وانت مطمن. ليه؟ لان الحقيقة فيما اخبر صانع هذا الكون الذي صنعه، كيف صنعه ولماذا صنعه وكيف هياه من أجل الإنسان. بقولوا الديناصورات ماتت الله يرحمها بقى. نرجع بقى لقضيتنا. هم بقولوا الدراسات العلمية أن عمر الكون على أقل تقدير قالوا 20 مليار سنة بحساباتنا، وهو طبعا بيحسبها زي ما أقول لك أن الأيام الستة بيحسبها بأيامنا، فما يقدرش تستوعب العقول الا المليارات والملايين. لكن احنا بيقول لا غرابة في ذلك الاختلاف المقاييس بين دوران الارض حول الشمس والزمان الناتج عنه من جهة، ودوران الشمس حول مركز مجرتنا والزمان الناتج عنه من جهة اخرى. اذ يقدر علماء المتخصصون في الكونيات ان السنة الكونية اللازمة لدورة الشمس حول مركز المجرة، يعني الشمس لما تلف لفة حوالين مركز المجرة، تعدل 250 مليون سنة في حساب دورة الأرض حول الشمس. والعدد طبعا هيتضاعف ملايين المرات عند تصور الزمان الناشئ عن دوران المجرة الواحدة حول مركزها بالنسبة لدورة الشمس حول مركز المجرة. ومن هنا نعلم أن مجموع المجرات عند نشأتها وتكوينها ثم انفصالها عن بعضها البعض ودوران حول مركزها الذي لا يعلمه إلا الله قد لا يستوعب العقل البشري حقيقة ما جرى في المدة الزمنية أو الكيفية المكانية إلا بوصفها ستة أيام أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى به أيام الأسبوع. فلا نبالغ إذا قلنا إن اللحظة عند إنشاء أو عند النشأة في الأيام الستة تعدل مقدارا زمنيا غيبيا يصعب تصوره في حساباتنا الأرضية. ده اللي احنا نقدر نقوله. إنما هتقول لي بقى الحقائق البوك بوم ومش عارف ايه وتبدأ تقدمها في على كتاب ربك وسنة نبيك وتطعن في القرآن والسنة وتنظر إلى ان القرآن والسنة تخلف ورجعية وان الكلام الفاضل اللي هم بيقولوه ده هو ده التقدمية وعايزين نتقدم. تتقدم في ايه؟ قول عايزين نصنع صناعات توازي بل تفوق صناعات الغرب. هذا كلام كويس. يبقى عندنا من الانتاج والقوة الاقتصادية ما ننافس به بل نزيد على الغربيين والشرقيين. ده كويس. انما تسميهم متقدمين واحنا متخلفين. يبقى عندنا كتاب رب العالمين وسنة سيد الانبياء والمرسلين وعايز تسمينا متخلفين. التخلف انك انت تبعد الناس عن هذا المصدر. الميزة اللي عندنا هي دي الميزة اللي واحدة بس. ده اللي فضلنا وهم صرفونا عنه ولله الحمد. لقينا من الغربيين أتباع ساروا على ضربهم وروجوا لبضاعتهم بحيث يصرفوا الناس عن هذا. شايفين عندنا كتير من البلاوي دي. فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. بلاء واقع الأمة الإسلامية. هم عارفين ان الحاجة الوحيدة اللي بتدل على أصلنا وطهارتنا وقوتنا وعزتنا محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه الوحي اللي نزل عليه. هم بيدوروا على ما عندهم فما لوش حاجة. كنائسهم فاضية ضخمة وفاضية عدد اللي فاكة. دخولهم في الإسلام يدخلون في دين الله أفواج في أوروبا وفي أمريكا وفي الغرب وفي الشرق. آلاف الكنائس فيش بحر بيأجروها دلوقتي. ليه؟ لأن البديل عندهم مفيش. فمفيش غير أنه يهاجم ديننا. مفيش غير أنه يبقى له عرابين جنود للماسونية جنود للصهيونية جنود للأمريكان والمؤسسات الغربية على أساس يشتغلوا في صرف الناس عما ينفعهم. مصدر عزنا وقوتنا وهذا الدين. مصدر عزنا وقوتنا أصالتنا عروبتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزها بنزول القرآن بهذه اللغة. فهو عايز يصرفك عنها ويدفع فلوس لهؤلاء فبيزعلوا على بعض. ابن البحيري اللي سب الذات الإلهية وتطاول بسفالة وقلة أدب ما شفناهاش في أي حد خالص على الأئمة جميعا وعلى الصحابة وعلى الإمام البخاري ومسلم حيموتوا عليه وزعلانين. تزعلانين ليه؟ زعلان ليه يا أخ عادل حمود على ابن البحيري؟ ولا أنت شغال في منظمة حقوقية وخايف على المنظمة الحقوقية بتاعتك والتمويل بتاعها؟ تخاف على ايه؟ ولا انت مؤمن بأفكار ابن البحيري والثقافة بتاعتكم الثقافة اللي معلم بلا ربنا؟ يا اخي سيد المثقفين محمد صلى الله عليه وسلم اذا ما كانتش عجبك ثقافة محمد صلى الله عليه وسلم وسيب الناس يطعنوا فيها ويهدموا فيها وتقول احنا خايفين على الحريات. حريات ايه؟ حريات ايه؟ عيب عليكم والله. عيب عليكم لما يكون الاعلاميين اللي هم ماسكين برامج التوك شو بهذه الضحالة الفكرية اللي بيجيبوا فيها الثقافة الغربية ويقدمونها على ثقافة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول لهؤلاء؟ انتوا بتحبوا بلدكم؟ خايفين عليه؟ انتوا هتتكلموا بما امركم به نبينا في ثقافته أن تسمعوا وتطيعوا لولي أمركم في غير معصية الله نفسي الاقي واحد اعلامي يقولها. يعني نفسي مثلا استاذ وائل الابراشي كده، ولا اسامه بتاع 360 في 70، ولا عمرو اديب، ولا واحد يقول ايه يا جماعه ديننا امرنا ان نسمع ونطيع لولي امرنا في غير معصيه الله. وربنا سبحانه وتعالى قال: يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يقدر واحد اعلامي او اعلاميه ولا الابله لميس تقدر تقول كده؟ ده الفرق بين اللي فاهم دينه وبيخاف على بلده وبيخاف من ربه وبينكم. يلا ما هو انا دلوقتي بكشفكم، بقول لكم خلي واحد كده يعمل حلقه على ضرورة السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في غير معصية الله. لكن انتم أصلا هل كلام ربنا سبحانه وتعالى له مقدار عندكم عشان تحترموه وتتكلموا بهذا المنطق؟ جايز أحمد موسى يعملها؟ جايز. ولا احنا بس مسلمين بالاسم وخلاص وكل واحد بيتكلم كده؟ احنا بنعذركم بسبب أننا نرى أن ثقافتكم ثقافة مبنية على الغرب والجهل بالدين. انتوا فيكم فطرة الاسلام، لكن تفهموا حاجة غير انك تجيبوا الكلام بس كده واحد بيدافع عن ابن البحيري، بدل ما تقول عليه من الله ما يستحق وانزلوا عليه اشد العقاب حتى يفيق الى رشده ويسيبه من ويلز وجامعة ويلز وثقافة بريطانيا اللي جاي تخرب في ديننا. طولت عليكم والحلقة انتهت، لكن لنا بإذن الله تعالى لقاء آخر حنستمر في الحديث حول هذا الموضوع حتى نجليه ونفهم حقيقة هذا الإنسان الذي صوره الله عز وجل وجعله مظهرا لآثار أسماء الله وأوصافه، كيف يوحد الله في الأسماء والصفات، وكيف خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك الذي يقاس بقياس الأولى ليوحد الله في القدر الفارق الذي يمنع قياس التمثيل والشمول. وطبعا هم لو قعدوا سنين عشان يشرحوا في الكلمتين دول صعب عليهم إبراهيم عيسى وجماعته المثقفين ولا حتى وزير الثقافة أن يعرف يشرح الكلمتين دول ولا يفهمهم أصلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق